القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، وفي هدأة الليل وبناء على رغبة العديد من أصدقاء برنامج مع الموسيقى في الاستماع إلى أي موسيقى هادئة، فتقدم أسرة مع الموسيقى هذه الموسيقى الهادئة لكل مستمعيها الأعزاء، من ناس للناس. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.